الله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع العقيدة الطحاوية، وكلامنا اليوم عن مسألة طبعا هي من أكثر المسائل التي كثر طبعا اللغط فيها والخلاف فيها، وكثر الكلام عنها، حتى أصلا قيل أن أهل الكلام ما سموا بذلك إلا الخلاف في الكلام. قال الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله، أسأل الله أن يرزقنا كثرة تلاوته والعمل به والتخلق بالخلق الموجود في القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه ماذا؟ القرآن. كان النبي خلقه القرآن. وإن القرآن كلام الله، هذا كما بينا وقعت فيه حتى الفتن العظيمة، وتعلمون ما وقع في عهد المعتزلة لما قالوا بأن القرآن مخلوق، وهذه البدع حقيقة تبدأ قليلا قليلا. أول ما بدأت هذه البدعة بدأت حتى من أول، ثم بدأت بالجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان رئيس الجهمية كان قد ابتلي بأناس لا تؤمن بالله أصلا، لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى أصلا، فلما أراد أن يقنعهم بوجود الله بدأ يأتي بالقرآن. قالوا: نحن لا نؤمن بالله. تقول لي قال الله؟ يعني واحد لا يؤمن بالله تقول له قال الله؟ هل هذا سيقبل منك؟ لا. فبدأ يبحث عن أدلة عقلية، يبحث حتى وصل إلى نتيجة الأعراض والجوهر والعرض وما يسمى العرض والجسم وهكذا. ثم بين أن الأعراض، ما هي الأعراض؟ هي التي لا تقوم بنفسها، هو علم كلام. الأعراض ما لا يقوم بنفسه، مثل اللون. اللون هل له حيز من المكان؟ هل له وجود؟ يعني هل يمكن أن تجد اللون وحده وهكذا؟ اللون لا بد أن يقوم على جسم. الجسم ما يقوم بنفسه، أو الجسم هو الذي يتخذ حيزا من المكان. يعني هذا جسم، أنا جسم، الكرسي جسم، كل ما يأخذ حيز من المكان فهو جسم وجرم. الجرم هو كل ما أخذ حيزا من المكان، وكذلك كل ما يقوم بنفسه. أما العرض فلا يقوم بنفسه. العرض هل يقوم بنفسه؟ اللون هل يقوم بنفسه؟ الرائحة هل تقوم بنفسها؟ لا بد أنها تخرج من شيء أو تكون في شيء. فمن هذا قال: نحن نعلم أن الأعراض ما دام أنها لا تقوم بنفسها فعلمنا أنها مخلوقة، لا يمكن لخالق ولا يقوم بنفسها، هذا ليس بخالق. علمنا أنها مخلوقة وأنها حادثة، علمنا أنها مخلوقة يعني هي حادثة. والأجسام لا بد لها من أعراض، صحيح أم لا؟ ولا فما فائدة الأجسام؟ وما من جسم إلا وفيه عرض. من أي الأعراض؟ يعني الإنسان فيه عرض الطول والعرض. الطول هذا عرض، الطول هل يقوم بنفسه؟ تقول لي لا، شيء طويل. كيف لا شيء طويل؟ أرض طويل، انظر الطويل، أين الطويل؟ تقول لي شيء طويل، أنا لما حتى أقول أنظر الطويل يذهب إلى عقلي إلى إنسان طويل، صحيح؟ لابد من شيء يتصف بالطول. أما الطول في حد ذاته هو عرض لا يقوم بنفسه. فقال: ما من جسم إلا وله عرض. فلما كان مفتقرا ويحتاج دائما وملازم للحادث فهو حادث. فكل ملازم للحادث هو حادث. ونحن علمنا أن هذه الحجج أصلا هي غير كذا، قد أقنعت سبحان الله من في زمنه من الملحدين، لكن هي حتى هذه الحجج في الحقيقة غير صحيحة لو دققنا فيها. لا أريد أن أطيل عليكم في ذلك، ولأنه أيضا في الأخير سنذهب إلى الأجسام، قد نذهب إلى مسألة الدورة أو التسلسل، ثم التسلسل بطلان، وسيعود برهان التطبيق. وقد تحدثنا عن برهان التطبيق ما فيه من الأخطاء. تذكرون برهان التطبيق عندنا من نوح إلى ما لا نهاية، ومن زمننا إلى ما لا نهاية. لا بد أن واحد يكون أكبر من واحد، لأن هذا صحيح هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه اللا نهاية واللا نهاية دائما مستويان. عندي لا نهاية الى الروح ولا نهايه الى يوم هذا. هذا يساوي هذا، صحيح؟ حتى في الرياضيات نقرا نحن اللا نهايه اذا ضربته في 50 يساوي لا نهايه، واللا نهايه اذا طرحته على 50 يساوي لا نهايه. لا نهايه دائما لا ينتهي، هو لا ينتهي. هو يقول تاخذ واحد من هنا وتاخذ واحد من هنا حتى ان ينتهي واحد او ينتهي الاثنان، لا ينتهي ولا واحد، هو اسمه لا نهايه. كيف ينتهي؟ قل تاخذ حدث من هنا حدث من هنا حتى ينتهي او ينتهي واحد، لا يمكن ان ينتهي ولا واحد. سيبقى هذا لا ينتهي وسيبقى هذا لا ينتهي، سواء توقفت عند نوح او من هنا لقيام الساعه، لا ينتهي لا هذا ولا هذا. فاصلا هذه اصل الافكار حتى بالعقل هي غير صحيح، لكن في ذلك الزمان كانت تقنع من كان موجودا. بعد ذلك قالوا له طيب اقتنعنا ان الله موجود، لا بد لهذه الاشياء الاجسام والاعراض لا بد لها من موجد. قالوا له هذا الموجد الذي تسميه الله ما هي صفاته؟ الجهم يعرف الكتاب والسنه، خشي ان هو قال لهم من صفات الله الرحمه. الرحمه هل تقوم بذاتها؟ يعني من كلام فلسفي ولا لا، تخيل الرحمه في الانسان يعني هي عرض صحيح؟ الرحمة تقوم بذات إنسان لابد لها من إنسان، وكذلك الغضب. والله عز وجل قد أثبت كل هذا، الغضب والفرح والقوة والرحمة وكل هذا موجود في كتاب الله عز وجل. ما وجد بدا إلا أن يبدأ بالتأويل أحسن. وكذلك الكلام. الكلام قلنا إذا قلنا إذا قال الله يتكلم، إن قلنا هو ما زال متكلما هذه ما عنده فيها مشكله، لكن عنده مشكله انه يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، هذه مشكله. كانه يقوم به الحال، وهذا عنده يصبح ماذا؟ يصبح الله نفسه هو الحال بناء على قواعده الخاطئه من الاول. على هذا اول واتت بعده المعتزله كذلك تؤول كل الصفات التي هي يعني تكون قد يفهم منها الحدث ولو قليلا أن تكون حادثة أو قيام، يعني قلنا الأشاعرة أيضا الأشاعرة نفسه يؤول يعني الأفعال الاختيارية في الله، لماذا؟ لأنها ما دام أنها اختيارية يعني إن شاء يفعله وإن شاء لا يفعله مشكلة. لا إله قلنا كلمة ظهور هذا مشكلة، وقعت لهم مشكلة من هذا الباب، وإن كان المعتزلة يؤولون أكثر من ذلك وأثبت ثلاث صفات، قالوا لا بد للرب لأن هذه من باب الوجوب العقلي لا بد للرب ان يتصف بها. الاشاعره قال هناك سبع صفات لا بد وقد بيناها لا بد للرب ان يتصف بها من باب الوجوب ايضا، واول الباقي قال الماتريدية فعل نفس الشيء وان اضافوا صفه التكوين وهكذا كونه حيا ذكرتموها. المهم فبدا من هنا بدا التاويل، والا ما الزمهم بهذا الا كثرته هذا الكلام، لهذا سموا به أهل الكلام، ولأنهم أيضا تكلموا في كلام الله عز وجل. تكلموا في كلام الله عز وجل واختلفوا في ذلك خلافا طويلا. طبعا أصل المذاهب في ذلك ثلاث، يعني حتى لا نكثر من الأقوال. قول أهل السنة والحديث أنهم يقولون أن الله يتكلم حقيقة بكلام يسمعه جبريل، وجبريل ينزل ويؤديه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. يعني الله يتحدث بصوت لا كأصوات المخلوقين، يسمعه جبريل وينزل بجبريل، وجبريل يتكلم به للرسول صلى الله عليه وسلم او يوحي به باي طريقه من طرق الوحي. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي ذلك لنا، وهذا الكلام الذي نقراه هو الموجود في القران ومحفوظ كله هذا كلام الله عز وجل، ولا نقول هو دلاله وكذا، لا هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا صوتي وكذا هذا واضح انه شيء اخر، لكن انا اتحدث عن كلامي الله عز وجل، كلام الله عز وجل. انا لما اقول لك هذه الجمله اقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هذا قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. قولي انا هذا؟ لا، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هذا قول من؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تقولون قال الشيخ انما الاعمال بالنيات هذا قولي انا في الاصل، هو قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ من قال مثلا ستقوم حرب صليبيه في العراق، طب مباشره تعرفون من الذي قال هذا؟ جورج بوش اعلنها حربا صليبيه يعني في العراق، قال حرب صليبيه في العراق، مباشره تعرفون الذي قال هذا هو؟ جورج بوش، وإن أنا أعدت كلامه أنا مجرد أعيده هذا كلام، لكن القائل الحقيقي هو جورج بوش. لما أقول أنا والله لن تنعم أمريكا بالأمان حتى نعيش واقعا في فلسطين، مباشرة تعرفون من القائل؟ أسامة بن لادن. هذا معروف، يعني مع صاحب هذا القول معروف. أنا أعيد هذا الكلام، فالكلام ولكن حقيقة هو لمن؟ لصاحبه، لأن قائله أولا ابتداء. من الذي يتكلم بالقرآن ابتداء؟ الله جل جلاله. فينسب دائما الكلام لمن؟ للقائل ابتداء. هذه هي جملة سنفصل فيها أكثر إن شاء الله. هذه جملة قول أهل السنة والحديث والله تعالى أعلم. الأشاعرة عندهم مشكلة كما قلنا في هذا، لأنهم قالوا إن كان الله يتكلم بصوت فهذا فيه تشبيه ولا بد من نزه الله عن ذلك. إذا ذهبوا إلى مسألة أخرى وهي أن الله يتكلم بكلام. ما هو الكلام؟ هو قال المعنى القائم بذاته، كلام نفسي يسمونه الكلام النفسي، هو المعنى القائم بالله عز وجل، وليس بكلام يعني بالمعرف الذي يعرف. فهو معنى قائم بالله عز وجل، كما الإنسان أحيانا قد يفكر في شيء، هذا التفكير الذي يفكر فيه قد لا يقوله، لكن هذا يفكر في أشياء قد تكون جملة كاملة هو يفكر فيها لكنه لا يقولها. لكن مشكلة، هل هذا يسمى كلاما؟ هذا تفكير وليس ليس بكلام. واحتجوا بقول الأخطر إن الكلام في الفؤاد، لكن واختلف هذا القول الأخطر، قيل أن الصحيح فيها إن البيان الفؤادي، وإن صح هل الأخطر واحد نصراني أن نترك الكتاب والسنة من أجل قول النصراني يعني؟ والنصارى معروف هم في الأسماء والصفات، يعني هل سنأخذ أسماء وصفات من النصارى؟ نترك يعني كتاب والسنة ونذهب إلى النصراني قال وإن الكلام من الفؤاد، ما لهم ولا في هذا النصراني قال القائل الأخطر رجل فاسد النصراني. المهم، وقالوا لك مع ذلك أتوا بالعجب بالعجاب، كما يقول حتى الشيخ طاهر بن عاشور قال هذه يعني من أعجب ما قال الأشاعرة، أنهم قالوا مع هذا هو يسمع، هو كلام نفسي لكنه يسمع، وهذا من أعجب ما قيل، يعني كلام نفسي قائم بذات الله سبحانه وتعالى، معنى قائم به لكنه مع هذا يسمع. الماتريدية طبعا ما استطاعوا، قالوا هو نعم معنى قائم بالله لكنه كيف ماذا سمع موسى؟ قالوا يخلقون شيئا في السماء، يخلق شيئا في السماء، كلاما في السماء يسمعه موسى. إذا في الحقيقة هذا كلام صار مخلوقا يعني. وهذا هو العين قول المعتزلة لما قالوا أنما الله خلق الكلام في الشجرة. موسى ماذا سمع؟ إنسان. لأن المشكلة الشجرة قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، مش معقول يعني، لابد أن يكون المتكلم هو الله عز وجل. إنني أنا الله، كيف الشجرة تتكلم تقول إنني أنا الله؟ أعوذ بالله من ذلك، هذا خدام مبين. طيب، وكما بينا في الأول قلنا هذه المسألة وقعت فيها فتنة عظيمة قبل الأشاعرة الماتريدية، يعني في عهد المعتزلة مع أهل الحديث وقعت فتنة كبيرة جدا، وأشهر الفتنة صار وقعت في عهد الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى، حتى صار يشتهر بتلك المحنة، حتى يقال محنة أحمد ابن حنبل، صار محنة خلق القرآن كلها تتلخص بمحنة أحمد، عنها بدأت من قبله. والمعتزلة طبعا هم أول من قال يعني أخذوا بهذا القول، و حتى وصل إلى أمير المؤمنين، وأول من قال بها من أمراء المؤمنين هو المأمون من الدولة العباسية. المأمون رحمه الله تعالى اقتنع بهذا القول، وأكلمه في ذلك إسحاق إبراهيم، وأكلمه ابن أبي داود وكذا، فاقتنع بهذا القول وتبناه، بل زاد الأمر على ذلك، صار يبتدي عليه يعني، يجرم الناس على ذلك. من قال بخلق القرآن تركه، ومن لم يقل بخلق القرآن، القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، هذا إما أن يعذب وإما أن يوزن وإما أن يقتل مرة واحدة، وقتل في ذلك خلق كثير. ثم بعد ذلك أتى الإمام أحمد بن حنبل، وصار طبعا في شهرته وفي علمه في العراق، خاصة اللي هي أصل العاصمة يعني، والعراق هي الدولة العباسية يعني مركز الدولة العباسية، بدأت الفتنة تكبر خاصة في العراق، والعذاب صار شديدا على العلماء، فما ثبت في ذلك إلا أربعة من العلماء، الباقي كلهم ما أجابوا في الغالب، ما أجابوا في الغالب، لكنهم انسحبوا كما نقول. قالوا ما لنا وما لهذا، لا يقولون الحق ولا يقولون أيضا الباطل. هذا أفضل أحيانا ممن يقوم ويقول الباطل، على الأقل لا يقول باطلا. ثبت أربع في ذلك في العراق، حتى في العراق وخاصة في بغداد. ثم من الأربعة اثنان ما استطاع أن يصبر عاد، قال أمام الأمير القرآن مخلوق، ثم لما عادوا طبعا إلى بيوته، عاد إلى بيتهما، طبعا عادوا إلى قول أهل السنة، لكنهم رأوا أن هذا من باب الإكراه ولا يعتقدون ذلك، وما استطاعوا هذا. في كل العراق ما بقي إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، تخيل في كل العراق عاصمة الإسلام، عذاب شديد، عذاب كان عذابا شديدا ما يصبر عليه حتى العلماء. لكن الذي اشتهر من ذلك أكثر هو أحمد بن حنبل. لماذا؟ لأنه عاش أكثر من هذا. ستعلمون أحمد بن حنبل رحمه الله لما دعي في الأخير المأمون قال ائتوني بي أحمد بن حنبل ومحمد ابن نوح، لأنهما يضربان ولا يجيبان. في الطريق محمد بن نوح التفت إلى أحمد وقال، أحمد نفسه يقول هذه الكلمات كانت من أكثر الكلمات التي ثبتتني على الحق. قال له محمد بن نوح، يا أحمد إنك لست مثلي وإني لست مثلك. نعم أنا شيخ وأنا يمكن ساطي، لكنني لست أحمد بن حنبل، إني لست مثلك وإنك لست مثلي، فلا تجيب. يعني حتى كان الضحر مش تطيح معايا، إياه أنا مش أحمد بن حنبل، أنت أحمد، أنت رجل مقتدى به، ما يصح لك أن تعود أصلا. فقال له هذه الكلمات فأثرت فيه أحمد كثيرا، وعلم أنه لا يجوز له أن يترك الحق أبدا، لأنه رجل يقتدى به رحمه الله تعالى. وهو في الطريق، محمد بن نوح مات في الطريق، و يعني من بعد التعذيب وفي الطريق مات محمد بن نوح ولم يلقى المأمون. لما مات محمد بن نوح ازداد غيظ أحمد بن حنبل، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اكفنيه بما شئت، أنا ما أريد أن أراه ولا أريد حتى أن أقابله، فكفنيه بما شئت. فمات من مكانه. طبعا أحمد بن حنبل إذا رفع يديه إلى السماء فتيقن أن الله سيستجيب بإذن الله عز وجل، رجل صادق، رجل مخلص، رجل عالم، رجل عامل. ما قال له كيف حفظت الحديث؟ قال ما سمعت حديثا إلا عملت به رحمه الله تعالى. هذا إذا رفع يديه إلى السماء قضي الأمر إن شاء الله تعالى، إن شاء ربي ذلك. فمات المأمون من مكانه منذ أن دعا عليه أحمد، مات مباشرة. فلم يرى المأمون. بعد المأمون أتى المعتصم. المعتصم كان فيه شهامة، كانت فيه رجولة، وما كان يريد أن يعذب أحمد، إلا أن إسحاق إبراهيم ابن أبي داود وقف عليه وقال هذا رجل قد كفر وكفره قد بان، وهو يكفر من أكثر من وجه، وحرض عليه حتى أمر بتعذيبه المعتصم، وأمر حتى بضربه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضرب والخليفة واقف عليه، خاصة المأمون قبل ذلك كان يضرب والخليفة واقف ينتظر منه أن يقول القرآن مخلوق، وهو في كل مرة يضرب يضرب يضرب، هو كما يقول قال حتى يغمى عقلي، يعني حتى يغمى علي. قال فإذا أفقت أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فيضرب ويغمى عليه، فإذا أفاق يقول القرآن كلام الله غير مخلوق رحمه الله تعالى. ومن جميل ما يروى في ذلك أنه كان يضرب وكانوا يجردونه من ثيابه ولا يتركون له إلا إزارة، وكان هو قبل أن يخرج لا يتركون إلا إزارة، يأخذ الإزار ويحاول أن يربطه ربطا جيدا من السرة إلى الركبة حتى لا تنكشف عورته، لكن مع الضرب لا يمكن للإزار أن يبقى مع هذا الضرب، بل كان يضربه واحد جدتين يتأخر ويتقدم ثاني ويضرب جدتين. لماذا؟ حتى لا يتعب، يعني لابد كل مرة يضرب بقوة. وكان كل مرة المأمون يقول له اضرب شلة يداك شلة يداك اضرب شلة يداك، أبدا يريد منه أن يجيب للقرب خلق القرآن. وأحمد في ذلك ثابت، فلما أحس أن الإزار بدأ سيسقط كما قلنا إذا رفع يديه إلى السماء رحمه الله تعالى أو رفع بصوته إلى السماء فيه قال اللهم لا تكشف عورتي، يعني أنا ما فعلت هذا إلا لك يا رب، اللهم إن علمت أنني على حق وأنهم على باطل فلا تكشف عورتي. قال والله يضرب على الإزار ولا يتحرك من مكانه، الإزار يأتيه الضرب في الإزار ولا يتحرك الإزار مثقال ذرة. أين هذا من بعض النساء في أيامنا؟ أسأل الله أن يهديهن إلى الحق، يعني تتبرجين يا أيها الأخت الكريمة، أنا أعرف أنه لا يوجد من الأخوات الآن متبرجات، لكن من تتبرج أحمد وهو رجل ويخشى أن تظهر منه حتى سرته رحمه الله أو بعض من ركبه، لا يريد ذلك ولا يحب ذلك ويدعو الله أن يستره وهو في ذلك المكان، ما قال اللهم أبعد عني العذاب، اللهم لا يخشى على عورته رحمه الله تعالى. فكان يضرب في ذلك الضرب الشديد وهو ثابت، والمعتصم كما قلنا يقول له أجب يا إمام أجب، المعتصم كان لا يريد ضربه لكنه يجبر على ذلك جبرا، يقول له ابن أبي ذر قد ضربه من قبلك فإن لم تضربه قالوا قد غيرت عن أبائك، فيضربه رحمة الله عليه وهو في ذلك ثابت ما يتزلزل وما يتحرك، ويقول في ذلك قد ثبتتني عدة أشياء، هو يريد أن لا يبين أنه ولا أحمد محمد لا نشك في إيمانه وفي ثباته وفي تقواه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة أن يلحقنا به في جنات الفردوس. فيقول من ذلك أن أعرابيا أتى إليه فقال له يا أحمد أتحب الله؟ قال نعم، قال من أحب الله أحب لقاءه، يعني أتزع من الموت الخاف من الموت، من أحب الله أحب لقاءه، اصبر وما هي إلا ضربة وتلقى ربك عز وجل، هي ضربات تلقى الله فاصبر على ذلك. فقال أحمد كان هذا مما ثبتني وإلا فالثبات من الله سبحانه وتعالى. بعد المعتصم أتى الواثق، بعد موت المعتصم أتى الواثق، والمعتصم مع هذا أحمد بن حنبل رحمه الله بعد كل ما فعله به المعتصم كان يدعو للمعتصم بالرحمة، وخاصة وقال لما فتح عمورية هي عاصمة من العواصم، لما فتحها المعتصم وكان كما قلنا في الجهاد وكذا، المعتصم له مواقف مشرفة، ومشهور المرأة التي نادت ومعتصماه، فقام مباشرة وقال لها لبيك أختاه مباشرة، وبعث بكتاب إلى ملك الروم قال له أطلق المرأة وإلا أتيتك بجيش أوله عندي وآخره عندك، وخرج بجيش مباشرة ما انتظر، وهو في الطريق يقول لبيك أختاه لبيك أختاه، وأطلقها رحمه الله تعالى. وبعد ذلك فتح عاصمة من عواصم الكفر المهمة جدا في عمورية، وكان هو نفسه ممن حاصرها فكان قائما على الجهاد، وإلا هو قد تأثر حقيقة بقول آبائه بقول المعتزلة في مسألة خلق القرآن، إلا كان فقد كان فيه دين وقد كان فيه خير، وكما بينا كان أصلا لا يريد حتى ضرب أحمد ابن حنبل، وكان كثيرا ما يتناقش معه ويقول له يا إمام اترك هذا القول، يعني دعك من قول أن القرآن غير مخلوق، قل القرآن مخلوق فأنا أتركك مباشرة. فالمهم وكان ابن أبي ذر يريد قتله والمعتصم لا يقول له لا بل يخلى، وكان يخلي سبيله ثم يعيد يسجنه وهكذا الأمر، يعني فرج بكرب ولكنه كله في سبيل الله. ثم أتى الواثق كما بينا، الواثق في أول زمانه أيضا كان على عقيدة آبائه وكان على عقيدة المعتزلة، لكنه تغير بعد ذلك وترك ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وتابع الله وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وعاد بقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ويقال أن السبب في ذلك أن عالم من العلماء يسمى الهدرمي كان قد دخل إليه ومعه ابن أبي داء، فقال له ابن أبي داء طبعا هو أحد علماء المعتزلة والذين قاموا بهذه الفتنة، فقال هذا الأغربي قال له قال لابن أبي داء قال له أناظرك أمام الخليفة، قال له نعم، والآخر المعتزلة تعرف أنهم أصحاب كلام أصحاب فلسفة يحبون أصلا المناظرات، أحمد بن حنبل في مناظراته ما كان يزيد على قول الله عز وجل، يعني دائما يثق بالكتاب والسنة هو على طريقته لا فلسفة ولا فلسفة أجلهم حتى يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. فمعنى من الذي سيتكلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال حتى يسمعوا ما قال حتى يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال حتى يسمعوا ماذا كلام الله، لأن الكلام كما قلنا ينسب إلى قائله الأول ابتداء يعني. فقال الأضرمي لابن أبي دار: قال القول الذي حملت عليه الناس تقوله، هل تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه؟ قال: بل سكت عنه. قال: هل سكت عنه هو وأبو بكر وعمر؟ هل سكتوا عنه أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهم جاهلون أو هم عالمون به؟ قال بل وهم جاهلون. هذا قول ما كان يعرفه. فقال سبحان الله، قال: فأمر جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلمه ابن أبي داود، فقال: أقلني. يعني عاوش نعم جواب واحد آخر ما عجبنيش الجواب الأول. قال له: بل علمه وعلمه أبو بكر وعمر. قال له: علمه. فهل علمه، هل حمل الناس عليه كما حملته أنت عليهم؟ يعني هل حمل الناس عليه هو ما دام أنه علمه؟ وهل قاله للناس؟ فسكت ابن أبي داود، ما قال. قال له فيسع. قال: فلما علمه قال: بلغ وحمل الناس عليه أم لم يحمل عليه الناس؟ قال: لم يحمل عليه الناس. قال: فأمر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أن يسكتوا عنه وأن لا يحملوا الناس عليه، فتحمله أنت عليهم؟ فسكت ابن أبي داود، ما استطاع جوابا. الواثق هنا أطلق سراحه مباشرة. ابن أبي داود قال: هذا لا يقول بقومه، والذي لا يقول بقومه إما القتل وإما السجن وإما تعذيب كما بينا. تركه، جوابه جيد، كلامه جيد. وبعد ذلك الواثق مش مباشرة صار يعود وبينه وبين نفسه يقول: فأمر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت عنه، لا يسكت عنه الواثق، أمر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى أنه فيهم خير، فيهم خير يعني، لكن أحيانا اتباع الآباء واتباع العادات واتباع التقاليد مشكلة. فعاد إلى الحق وعاد إلى عقيدة أهل السنة، بل ونصرها بفضل الله عز وجل، وكان ذلك يعني فرجا لأهل السنة. أما أحمد بن حنبل فقد كتب الله له الخير، فصار يعرف بأنه إمام أهل السنة. إذا أطلق إمام أهل السنة فالمراد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لأنه نصر السنة رحمه الله تعالى في زمن ما استطاع العلماء أن يقوموا فيها، حتى قيل لبشر الحافي قال له: ألا تقوم وتقول فيما كما قال فينا أحمد بن حنبل؟ قال: وأن لي ذلك رجل قام فينا مقام الأنبياء. أن لي أنا ما هذا بشر الحافي العابد الزاهد الورع، قال: أن نقوم مثل أحمد، هذا رجل قام فينا مقام الأنبياء، هذا أمر لا نستطيعه. وكذلك قال علي بن المديني، وكذلك قال يحيى بن معين، وكلهم حتى كانوا يقولون: من تكلم في أحمد اتهمناه في الإسلام. مرة واحدة يتهم في الإسلام. وبعضهم يقول: من اتهم أحمد اتهمناه، من تكلم في أحمد اتهمناه في السنة. يعني لا يتكلم في أحمد، لا تجدون أحدا يتكلم في الإمام أحمد أو حتى ينتقصه قليلا، إلا كافر أو مبتدع ضال، أو مبتدع ضال ما تجد، لا يكون إلا كافر ومبتدع ضال، لا تجد رجلا على السنة أو من أهل السنة ويسب أحمد بن حنبل أو حتى يتكلم فيه رحمة الله عليه. حتى هو نفسه صار كالمحنة، بعد أن عاش المحنة هو صار محنة. من يحب أحمد نعلم أنه من السنة، ومن كره أحمد علمنا أنه إما مبتدع وإما كافر بالله رحمة الله عليه. فهو رجل، والرجال قليل في ذلك الزمن، بل وفي أزماننا رحمه الله تعالى وقف وقفة شديدة، وكتب له خير حتى في وفاته. لما هذا كان يقول لابن أبي داود: بيننا وبينكم الجنائز. ابن أبي داود مات بمرض سيء، بقي مطروحا 4 سنوات وهو على الفراش، ومات بمرض يعني يأتي في الجلد سيء جدا. يعني لماذا؟ لأنه عذب أحمد طبعا على الجلد. أحمد رحمه الله تعالى تكشف اللحم من كثرة الضرب، اللحم كان يتكشف ويعني يفتح على اثنين من ظهره، يعني تعرفون لما كأنه ضرب بسيف يعني يفتح على اثنين حتى أحيانا يظهر العظم. وبقي كذلك حتى بعد المحنة ما انتهت الجروح التي عنده، بل عاش حياته وهو لهذا حتى قلل من قيام الليل قليلا وكذا، لأنه لا يستطيع كثرة القيام والركوع والسجود رحمة الله، ظهره كله مفتوح رحمه الله تعالى. طبعا قلل قيام الليل يعني من 200 ركعة كما يقولون إلى 50 ركعة، نزل إلى 50 ركعة، من 200 كان يصلي 200 نزل إلى 50 ركعة. هذا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أما جنازة أحمد فأعظم جنازة في الإسلام، لا يعرف من عهد الصحابة إلى يومنا هذا جنازة كجنازة أحمد، هي أعظم جنازة في الإسلام. لهذا لما قال له بيني وبينكم جنازة استجاب له ربه. واحد يموت مطروحا في الفراش بأمراض حتى أولاده كانوا لا يريدون الدخول عليه، والآخر يموت بجنازة ما يعرف لها مثيل في الأمة الإسلامية خاطبة، من كثرة العدد ومن كثرة من شيع تلك الجنازة ومن صلى عليها رحمة الله تعالى عليه. وأسأل الله أن يحفظنا به وإياكم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، أستغفر الله العلي العظيم.